العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد. بسم الله. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المؤلف رحمه الله تعالى: وعن عمرو بن خارجة رضي الله عنه قال: خطبنا النبي صلى الله عليه وسلم بمنى وهو على راحلته ولعابها يسيل على كتفي، أخرجه أحمد والترمذي وصححه. هذا الحديث عن عمرو بن خارجة الأنصاري الصحابي رضي الله عنه قال: خطبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بمنى، في خطب منى. خطب صلى الله عليه وسلم في أيام الحج عدة خطب، في عرفات وفي منى، وفي منى خطب متعددة، وكان يخطب غالبا على راحلته من أجل أن يتبين للناس، وهكذا ينبغي، يستحب أن يكون الخطيب على مكان عال كمنبر أو راحلة أو كرسي أو غير ذلك، من أجل أن يتبين للناس ويكون أبلغ لصوته. ولعابها يسيل على كتفي، لعاب الناقة والراحلة ما يخرج من فيها، يقول يسيل على كتفي. أتى بهذا المؤلف رحمه الله تعالى للاستدلال على أن لعاب الراحلة من الإبل طاهر وأنه ليس بنجس. قال العلماء رحمهم الله: هذا ينبني على أن النبي صلى الله عليه وسلم اطلع على ذلك وأقره، لكن الإجماع منعقد على أن لعاب ما يؤكل لحمه من الإبل والبقر والغنم وسائر الحيوانات والصيد أنه طاهر، وإنما الخلاف كما تقدم لنا في لعاب الحمار والبغل ونحوها، وأما الفرس فهو طاهر لأنه يؤكل لحمه، الفرس طاهر ونحر في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، وأما البغل وهو ما تولد من فرس وحمار فهو نجس، لأن من الحيوانات ما هو نجس ولا يؤكل لحمه، والخلاف في لعابه. ومن الحيوانات ما يؤكل لحمه فلعابه طاهر، ثم ما تولد من حرام وحلال يغلف فيه جانب الحرمة، فالبغل لا يؤكل لحمه، والخلاف في طهارة لعابه وعرقه. وتقدم لنا أن الصحيح إن شاء الله أن لعابه وعرقه وشعره طاهر، هذا ما دل عليه هذا الحديث وهو محل إجماع. أما الاستدلال بالحديث فهو صحيح إذا علم أن النبي صلى الله عليه وسلم اطلع على ذلك وأقره، فهناك ما يكون الحديث واضح في الاستدلال به على ما أورد من أجله، ومنه ما يكون ليس بواضح في الاستدلال، لكن إن كان معه إجماع فالحجة الإجماع، لقوله صلى الله عليه وسلم: لا تجتمع أمتي على ضلالة. اقرأ. وعن عمرو بن خارجة هو صحابي أنصاري عداده في أهل الشام، وكان عداده في أهل الشام لأن الصحابة رضي الله عنهم تفرقوا في الأمصار، فمنهم من أقام في الشام، ومنهم من أقام في العراق، ومنهم من أقام في مصر، وهكذا، فهو ممن أقام في الشام رضي الله عنه. وكان حليفا لأبي سفيان بن حرب، وهو الذي روى عنه عبد الرحمن بن غن أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول في خطبته: إن الله قد أعطى كل ذي حق حقه فلا وصية لوارث. قال: خطبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بمنى وهو على راحلته بالحاء المهملة، وهي من الإبل الصالحة لأن ترحل. ولعابها صالحة لأن ترحل تركب يعني ويكون عليها رحل وحمولة، بخلاف الإبل الصغيرة التي ما رحلت فلا يقال لها راحلة. ولعابها بضم اللام فعين مهملة وبعد الألف موحدة. لعابها يعني ألبى، إذا قال موحدة ألبى، وإذا قال مثنات من فوق فالمراد بها التاء، وإذا قال مثنات من تحت فالمراد بها الياء. هو ما سال من الفم يسيل على كتفي، أخرجه أحمد والترمذي وصححه. والحديث دليل على أن لعاب ما يؤكل لحمه طاهر قيل، وهو إجماع، وهو أيضا الأصل، فذكر الحديث بيان للأصل. ثم هذا مبني على أنه صلى الله عليه وسلم علم سيلان اللعاب عليه ليكون تقريرا. وعن عائشة رضي الله عنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يغسل المني ثم يخرج إلى الصلاة في ذلك الثوب وأنا أنظر إلى أثر الغسل. متفق عليه. ولمسلم: لقد كنت أفركه من ثوب رسول الله صلى الله عليه وسلم فركا فيصلي فيه. وفي لفظ له: لقد كنت أحكه يابسا بظفري من ثوبه. هذا الحديث في المني والخارج من الذكر أنواع: البول وهو معروف، والمذي بالذال وهو ماء لزج يخرج عند تحرك الشهوة، والمني وهو الذي يخلق منه بإذن الله الولد يخرج دفقا بلذة، والودي وهو الذي يخرج أحيانا عند الإجهاد أو الركض أو غير ذلك من المؤثرات، يخرج ماء أبيض من الذكر بدون دفق ولا لذة يشبه الحليب، فهذه أنواع ما يخرج. والبول والمذي والودي هذه الثلاثة نجسة وموجبة للوضوء ويغسل أثرها، البول والمذي والودي، بقي المني وهو الذي يخلق منه الولد وهو ما يخرج دفقا يعني بقوة بلذة. وهذا هو موضوع الحديث: هل هو طاهر أو نجس، أو نجس نجاسته خفيفة؟ أقوال للعلماء رحمهم الله، منهم من قال المني طاهر، ومن المعلوم أنه موجب للغسل، هذا عند الجميع أنه موجب للاغتسال ما يكفي فيه الوضوء. هل هو طاهر؟ قال بهذا جمع من العلماء، وهو مذهب الإمام الشافعي ورواية عن الإمام أحمد، واختارها كثير من العلماء رحمهم الله. وقيل نجس، قال بهذا الإمام مالك وأبو حنيفة، ثم اختلفوا رحمهم الله، فقال الإمام مالك نجس يجب غسله، وقال الإمام أبو حنيفة ومن قال بقوله نجاسته أخف من غيره، يغسل أو يحك أو يفرك أو يدلك بأذخر ونحوه. إذن الأقوال فيه ثلاثة: قيل بطهارته، وهذا هو الصحيح إن شاء الله لأمور: أولا قول عائشة رضي الله عنها في روايات أفركه وأحكه بظفري ثم يصلي فيه، فلو كان نجس ما طهره الفرك ولا الحك. ثانيا أنه منه يخلق الولد والنطفة والرجل الصالح والعبد من عباد الله تبارك وتعالى، فما يكون أصله ومبدأه النجاسة، وإنما هو طاهر. وأمور أخرى ذكروها رحمهم الله سيأتي بعضها. الذين قالوا بنجاسته قالوا قول عائشة رضي الله عنها يغسل المني من ثوبه، فالغسل دليل النجاسة. قال الأولون ليس بلازم النجاسة، فالمخاط يغسل، والنخامة تحك وتغسل، والبصاق يغسل كالوسخ يغسل، ولا نجاسة في هذه كلها، فالغسل ليس بدليل النجاسة ما دام وجد الحك والفرك. قالوا الحك والفرك هذا مع الغسل، فهو يغسل ويحك ويفرك فدليل النجاسة. يقول قولها أفركه يابسا دليل على أنها تفركه بدون غسل، لأنه لو كان فرك بغسل ما قال تفركه يابسا من ثوب رسول الله صلى الله عليه وسلم ويصلي فيه. وذكروا أشياء معللة، قالوا إن هذا مثل ما يتحلل من الجسم من الفضلات كالبول والغائط وغيرها، هذه نجسة، فهذا مثلها في المخرج وتحلله من داخل الجسم. قلنا ليس كل ما يتحلل من الجسم فإنه نجس، فاللعاب والبصاق والمخاط كل هذا طاهر وإن كان مستقذر، والعرق طاهر، فليس كل ما يتحلل ويخرج من الجسم يعتبر نجسا. الإمام أبو حنيفة رحمه الله ومن قال بقوله قالوا نستدل بعصر عائشة رضي الله عنها للمني على النجاسة، لكنها نجاسة خفيفة. ما الذي يدل على التخفيف؟ أنها تفركه يابسا وتحكه بظفرها، فهو نجاسة لكنها نجاسة خفيفة لا يلزم لها الغسل، وإنما يكفي فيها الحك والفرك خاصة إذا كان يابس، أما إذا كان رطب فقالت عائشة أنها تغسله. فمذاهب العلماء رحمهم الله في المني ثلاثة: الطهارة والنجاسة والنجاسة الخفيفة، مع العلم بأن ما يخرج من الجسم ما هو مجمع على نجاسته، ومنه ما هو مجمع على طهارته، ومنه ما هو محل خلاف. فالمجمع على نجاسته كالبول والغائط والمذي والودي وما يخرج من السبيلين غير المني، والمجمع على طهارته كالبصاق والمخاط والنخامة وما يخرج من الخياشيم والعرق ونحو ذلك، هذا مجمع على طهارته والحمد لله. بقي ما هو محل خلاف بين العلماء بين الطهارة والنجاسة، وهو المني، والصحيح إن شاء الله هو طهارته. نعم. وعن عائشة رضي الله عنها هي أم المؤمنين، عائشة بنت أبي بكر الصديق، أمها أم رومان ابنة عامر، خطبها النبي صلى الله عليه وسلم بمكة وتزوجها في شوال سنة 10 من النبوة وهي بنت 6 سنين. خطبها في مكة وعمرها 6 سنوات رضي الله عنها، وتزوجها في المدينة في السنة 2 من الهجرة في شوال وعمرها 9 سنوات، وبقيت مع النبي صلى الله عليه وسلم مدة حياته في المدينة 9 سنوات، وتوفي النبي صلى الله عليه وسلم وعمرها 18 سنة، وهي من فقيهات الصحابة الصحابيات رضي الله عنهن، وهي مرجع للصحابة الرجال والنساء لاطلاعها على ما كان في بيت النبي صلى الله عليه وسلم وما كان من عمله، مع ما اتصفت به رضي الله عنها من الحفظ والذكاء والإدراك، فهي مرجع للصحابة يستفيدون منها ويأخذون عنها رضي الله عنها وأرضاها، فهي فقيهة عالمة رضي الله عنها. واستأذنت من النبي صلى الله عليه وسلم في أن تكنى، فقال تكني بابن أختك عبد الله بن الزبير رضي الله عنه، فيقال لها أم عبد الله، وهي لم تنجب للنبي صلى الله عليه وسلم، وهي الطاهرة المطهرة التي أنزل الله جل وعلا براءتها قرآنا يتلى لما رماها المنافقون بالإفك، وقصته مشهورة، وهي المذكورة في الصفحة 2 من سورة النور: إن الذين جاءوا بالإفك عصبة منكم لا تحسبوه شرا لكم بل هو خير لكم لكل امرئ منهم ما اكتسب من الإثم. الآيات، وهي رضي الله عنها طاهرة مطهرة نقية، وهي من أفضل أمهات المؤمنين، بل هي أحب نساء النبي صلى الله عليه وسلم إليه، والخلاف في الفضيلة بينها وبين خديجة رضي الله عنها، وإلا فبقية النساء لا تساميها، وإنما الخلاف بين العلماء في فضلها على خديجة أو فضل خديجة عليها رضي الله عنهن. والصحيح أن لكل واحدة منهن فضل لم تدركه الأخرى، لكل واحدة منهن فضل لم تدركه الأخرى. تميزت خديجة رضي الله عنها بأمور ما حصلت لعائشة، وتميزت عائشة رضي الله عنها بأمور ما حصلت لخديجة رضي الله عنها. وهذا هو الصحيح، أن لكل واحدة فضل، وهي أحب نساء النبي صلى الله عليه وسلم إليه، وكانت معه ومعها ثمان، يقسم صلى الله عليه وسلم لتسع نسوة، وهذا من خصائصه صلى الله عليه وسلم. ومن ضمنهن سودة التي قبلها، كلهن بعد عائشة إلا سودة، هؤلاء التسع سودة أولا ثم عائشة رضي الله عنها ثم بقية أمهات المؤمنين. ثم إن سودة لما كبرت رضي الله عنها استأذنت من النبي صلى الله عليه وسلم أن تهب ليلتها لعائشة طلبا لرضا النبي صلى الله عليه وسلم، لأنها رأت أن النبي صلى الله عليه وسلم يحب عائشة كثيرا، فتنازلت عن يومها وقسمها لعائشة رضي الله عنها، فكان يقسم لعائشة يومين وليلتين ولسائر أمهات المؤمنين يوم وليلة. وتنازلت سودة رضي الله عنها عن ذلك خشية أن يطلقها النبي صلى الله عليه وسلم لكبرها رضي الله عنها، وقالت إنها ليس لها رغبة فيما يرغب فيه النساء، ولكن تحب أن تبقى في عصمته صلى الله عليه وسلم لتكون من زوجاته في الجنة، فتنازلت لعائشة. فدل هذا على أنه يجوز للمرأة أن تتنازل عن يومها وليلتها لزوجها يهبها لمن شاء من نسائه، ويجوز أن تهبها لواحدة منهن، فهي لها حق التنازل وإعطاؤها من شاءت. وقصة الإفك معروفة، حاكها أهل النفاق والمنافقون، رموها برجل صالح تقي، لأنها رضي الله عنها كانت مع النبي صلى الله عليه وسلم في إحدى الغزوات، فكان الصحابة الذين يحملون الهودج يأتون إلى هودج عائشة على أنها فيه ويحملونه على الراحلة، ولخفتها وصغرها رضي الله عنها ما كانوا يدرون هل فيها أحد أو ما فيه أحد، فتأخرت في قضاء حاجتها ورجعت تبحث عن عقد لها، فتأخرت فجاء حملة الهودج وحملوه على الناقة على البعير ومشى وهم لا يدرون أن ما فيه أحد، فجاءت رضي الله عنها وإذا هم قد ارتحلوا، فجلست في مكانها رضي الله عنها تقول سيفقدونني ويرجعون، فمر بها أحد الصحابة الصلحاء الأتقياء رضي الله عنهم، فاسترجع وقال زوج رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأناخ راحلته وتقدم وأعطاها ظهره حتى لا ينظر إليها وهي تركب، فأركبها ومشى بها، فجاء بها إلى النبي صلى الله عليه وسلم في وضح النهار، ولو كان فيه ريبة ما يأتي بها حاملها على بعيره في وضح النهار رضي الله عنهم. وبعد هذا بأيام حاك أهل النفاق فرية بأنها تأخرت مع هذا الرجل بقصد، وأنها وقع منها ما وقع رضي الله عنها، وتسلط المنافقون والقائلون في هذا حتى أنزل الله جل وعلا براءتها من فوق سبع سماوات. وكانت رضي الله عنها تقول أنا أحقر نفسي من أن أتوقع أن ينزل في قرآن يتلى، لكن كنت أتوقع بكرم الله وجوده وتبرئته لي أن يري رسوله صلى الله عليه وسلم رؤيا منام أو نحو ذلك، فيعذرني رسول الله صلى الله عليه وسلم، فشأنها عند الله جل وعلا عظيم ولها قدر، وهي فراش النبي صلى الله عليه وسلم وأحب نسائه إليه، فما يجوز أن يصدر منها هذا كما قال بعض الصحابة رضي الله عنهم لقوم فيما بينهم الزوجة مع زوجها، قال أسمعت ما قيل؟ قالت نعم سمعته، لكن غير معقول هذا، أرأيتك لو نسب عني شيء أنت تصدق فيما ينسب عني؟ قال لا والله لا أصدق. قالت ما رأيك؟ عائشة أفضل مني ورسول الله صلى الله عليه وسلم أفضل منك، فما يمكن أن يحصل من أم المؤمنين شيء، ما دمت أنت لا تصدق فيما يحصل مني وأنا دونها وأنت دون رسول الله صلى الله عليه وسلم، فما يمكن أن يحصل من عائشة، عائشة أفضل مني وفراش رسول الله صلى الله عليه وسلم نقي طاهر، ما يمكن أن يحصل فيها عبث. فاستنكروا هذا كثير من الصحابة رضي الله عنهم الخيار، لكن أهل النفاق ما سلم منهم أحد، حتى بيت النبوة، حتى أطهر بيت على الإطلاق تعرضوا له بما يقول بما حاكوه من الإفك، ولكن في هذا خير، ونزل قرآن يتلى إلى قيام الساعة. فهي رضي الله عنها عالمة فقيهة محبوبة إلى النبي صلى الله عليه وسلم، تقية صالحة، بنت أفضل الأمة بعد نبيها أبو بكر الصديق رضي الله عنه، فيقال عنها الصديقة بنت الصديق. وكثيرا ما يتهم ويرمى الخيار بما هم منه براء، فما يتسلط الأشرار إلا على الأخيار، لأنهم ما يتسلطون على أشرار مثلهم، وإنما يتسلطون على الأخيار الأتقياء. فهي رضي الله عنها برأها الله جل وعلا من فوق سبع سماوات بقرآن يتلى إلى يوم القيامة، فمن رماها بها شيء من ذلك فيعتبر ذلك كفر، لأنه تكذيب للقرآن رضي الله عنها وأرضاها. يؤخذ من هذا كذلك أن تزوج الرجل بثانية وثالثة ورابعة لا يدل على أنه معرض أو كاره أو مبغض لزوجته أو زوجاته الأول، لا، فالرسول صلى الله عليه وسلم كما عرفنا كل زوجاته ما عدا سودة وخديجة التي توفيت قبل، وسودة تزوجها حينما كانت عائشة صغيرة، وإلا كلهن بعد عائشة، وعائشة هي أحب نسائه إليه. لما سئل صلى الله عليه وسلم من أحب الناس إليك؟ قال عائشة. قيل من من الرجال؟ قال أبوها رضي الله عنهم، عن عائشة وعن أبيها. نعم. قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يغسل المني ثم يخرج إلى الصلاة في ذلك الثوب وأنا أنظر إلى أثر الغسل فيه. ويدل هذا على تواضع النبي صلى الله عليه وسلم، يغسل المني من ثوبه عليه الصلاة والسلام، وقد لا يكون ما عنده إلا هذا الثوب، فهو ينام فيه ويجامع فيه أمهات المؤمنين ويغسله إذا أصابه شيء من نوع الدنس أو المخاط أو كذا يغسل. متفق عليه. وأخرجه البخاري أيضا من حديث عائشة بألفاظ مختلفة، وأنها كانت تغسل المني من ثوبه صلى الله عليه وسلم، في بعض الروايات أنها تغسله رطبا وتحكه يابسا وتفركه يابسا، في روايات متعددة. وفي بعضها: وأثر الغسل في ثوبه بقع الماء، وفي لفظ: فيخرج إلى الصلاة وإن بقع الماء في ثوبه، وفي لفظ: وأثر الغسل فيه بقع الماء، وفي لفظ: ثم أراه فيه بقعة أو بقعة. إلا أنه قد قال البزار: إن حديث عائشة هذا مداره على سليمان بن يسار ولم يسمع من عائشة. وسبق سليمان بن يسار يقول لم يسمع من عائشة يقول البزار، لكن هذا مردود. نعم. وسبقه إلى هذا الشافعي في الأم حكاية عن غيره، ورد ما قاله البزار بأن تصحيح البخاري له وموافقة مسلم له على تصحيحه. البخاري رحمه الله صححه، فتصحيحه له يدل على أن سليمان بن يسار سمع من عائشة رضي الله عنها. وموافقة مسلم له على تصحيحه مفيدة لصحة سماعه من عائشة وأن رفعه صحيح. وبهذا الحديث استدل من قال بنجاسة المني، وهم الهادوية والحنفية ومالك، ورواية عن أحمد قالوا لأن الغسل لا يكون إلا عن نجس، وقياسا على غيره من فضلات البدن المستقذرة من البول والغائط لانصباب جميعها إلى مقر وانحلالها عن الغذاء، ولأن الأحداث الموجبة للطهارة نجسة والمني منها، ولأنه يجري مجرى من مجرى البول، فتعين غسله بالماء كغيره من النجاسات، وتأولوا ما يأتي مما يفيده قوله. ولمسلم أي عن عائشة رواية انفرد بلفظها عن البخاري، وهي قولها: لقد كنت أفركه من ثوب رسول الله صلى الله عليه وسلم فركا، مصدر تأكيدي يقرر أنها كانت تفركه وتحكه، والفرك الدلك، يقال فرك الثوب إذا دلكه، فيصلي فيه. وفي لفظ أي لمسلم عن عائشة: لقد كنت أحكه، أي المني، حال كونه يابسا بظفري من ثوبه. اختص مسلم بإخراج رواية الفرك ولم يخرجها البخاري. وقد روى الحت والفرك أيضا البيهقي والدارقطني وابن خزيمة وابن الجوزي من حديث عائشة. ولفظ البيهقي: ربما حتته من ثوب رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يصلي. ولفظ الدارقطني وابن خزيمة: إنها كانت تحت المني من ثوب رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يصلي. ولفظ ابن حبان: لقد رأيتني أفرك المني من ثوب رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يصلي. رجاله رجال الصحيح. وقريب من هذا الحديث حديث ابن عباس عند الدارقطني والبيهقي، وقال البيهقي بعد إخراجه، ورواه وكيع وابن أبي ليلى موقوفا على ابن عباس وهو الصحيح. سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن المني يصيب الثوب فقال: إنما هو بمنزلة المخاط والبصاق والبزاق. وقال: أنه طاهر. تشبيه بهذه الأشياء أنه طاهر. وقال: إنما يكفيك أن تمسحه بخرقة أو إذخرة. فالقائلون بنجاسة المني تأولوا أحاديث الفرك هذه بأن المراد به الفرك مع غسله بالماء وهو بعيد. وقالت الشافعية: المني طاهر. واستدلوا على طهارته بهذه الأحاديث وقالوا: وأحاديث غسله محمولة على الندب، وليس الغسل دليل النجاسة، فقد يكون لأجل النظافة وإزالة الدرن ونحوه. قالوا: وتشبيهه بالبزاق والمخاط دليل على طهارته أيضا، والأمر بمسحه بخرقة أو إذخرة لأجل إزالة الدرن المستكره بقاؤه في ثوب المصلي، ولو كان نجسا لما أجزأ مسحه. وأما التشبيه للمني بالفضلات المستقذرة من البول والغائط كما قاله من قال بنجاسته فلا قياس مع النص. قال الأولون: هذه الأحاديث في فركه وحته إنما هي في منيه صلى الله عليه وسلم. قالوا: هذا من خصائصه صلى الله عليه وسلم. نعم. وفضلاته صلى الله عليه وسلم طاهرة فلا يلحق به غيره. وأجيب عنه بأن عائشة أخبرت عن فرك المني من ثوبه، فيحتمل أنه عن جماع وقد خالطه مني المرأة، فلم يتعين أنه منيه صلى الله عليه وسلم وحده. والاحتلام على الأنبياء عليهم السلام غير جائز، لأنه من تلاعب الشيطان ولا سلطان له عليهم، ولأنه قيل إن منيه صلى الله عليه وسلم وحده، وأنه من فيض الشهوة بعد تقدم أسباب خروجه من ملاعبة ونحوها، وأنه لم يخالطه غيره، فهذا محتمل ولا دليل مع الاحتمال. وذهبت الحنفية إلى نجاسة المني كغيرهم، ولكن قالوا يطهره الغسل أو الفرك أو الإزالة بالإذخر أو الخرقة عملا بالحديثين. وبين الفريقين القائلين بالطهارة مجادلات ومناظرات واستدلالات طويلة استوفيناها في حواشي شرح العمدة. والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.